إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا أسأل الله جل وعلا أن يبارك في المتابعين لنا جميعا والمتابعات، وأسأله جل وعلا أن يمن علينا بالحكمة بإذن الله جل وعلا وبحسن الفهم وبالمصلحة للموحدين والموحدات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بادئ ذي بدء أود أن أقول إن الموضوع ليس بالسهل على الإطلاق، وأعلم تماما أن كل حرف ربما يتحدث به الإنسان في مثل هذه المحاضرة يحاسب عليه حسابا ليس باليسير، لكننا نستعين بالله جل وعلا، وقضاء الله نافذ في كل وقت وفي كل حين. حينما نريد أن نتحدث عن هذا التفجير الذي جرى أمام كنيسة القديسين كما تسمى بالإسكندرية، فإني بإذن الله جل وعلا أتناول القضية من محاور، لن أتناولها من محور عاطفي على الإطلاق، وكذلك لن أتناولها من محور عقلي فقط على الإطلاق، ولكني أتناول القضية من زواياها حتى يعلم المسؤولون الذين يتابعوننا جميعا بإذن الله جل وعلا أن اللعبة كبيرة، وأن بلادنا مستهدفة، وأن الفاتورة دائما تقع على أعناق الموحدين. بادئ ذي بدء لا بد وأن أقرر عدة قواعد، أبدأ بالأولى بإذن الله جل وعلا. الأولى أن الإسلام أمرنا ببر أهل الكتاب وبالقسط إليهم والإحسان في معاملتهم ما داموا لم يقاتلوننا في الدين ولم يخرجوننا من ديارنا ولم يظاهروا على ذلك. أود ألا نفهم نصف الكلام، بل أريد أن نفهم الكلام كله. أقول هناك ضوابط لأهل الكتاب أمرنا الإسلام بالبر لهم وبالقسط إليهم وبالإحسان في معاملتهم، لكن بشروط. تلكم الشروط هي ألا يقاتلوننا، ألا يخرجوننا من ديارنا، ألا يظاهروا على إخراجنا. الأولى والحمد لله جل وعلا، الحمد لله جل وعلا ما قتلنا أحد. الثانية كذلك ما أخرجنا أحد من ديارنا. الثالثة إن ظهر أحد يعمل على، والعياذ بالله، على تخريب ديار المسلمين أو على الوقيعة مع الموحدين أو ما شابه ذلك، فولي الأمر حينئذ يسقط عليه العقاب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بينه وبين أهل الكتاب العهود والمواثيق. لكن حينما خالف الطوائف من أهل الكتاب تلكم العهود وتلكم المواثيق وظهرت الخيانة، نزلت العقوبة على هؤلاء بإذن الله. لذلك أكرر طارة أخرى، إن الإسلام أمرنا ببرهم وبالقسط إليهم وبالإحسان في معاملتهم، وهذا ما سأوضحه بعد قليل. والتاريخ يشهد، يعني منذ أكثر من 1390 سنة أو قرابة 1040 سنة، التاريخ يشهد حسن التعايش بين الموحدين في مصر وبين النصارى، ولم يستطع أحد أن يدخل دخلا أو شططا في هذا التعايش، والحمد لله جل وعلا. النقطة الثانية أو القاعدة الثانية أن الدول العربية والإسلامية مستهدفة، أن الدول العربية والإسلامية مستهدفة من اليهود، لا أقول من اليهود فقط، بل من أعداء الأمة جميعا على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ومعتقداتهم. لذا صارت الدول العربية في وقتنا هذا مشاريع تقسيم، كما القنوات الفضائية الدينية مشاريع وقوع. احفظوا مني هذه المصطلحات، وأقول في نهايتها فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. الدول العربية الإسلامية في هذا العصر صارت مشاريع تقسيم، كما القنوات الدينية الإسلامية صارت مشاريع وقوع. والمهم عشان ما طولش فيدي جدا واستطيع ان استثمر وقت، ادخل في القاعده الثالثه، ان مصر بالذات هي المستهدف الاول بالنسبه للدول العربيه والاسلاميه. مره ثانيه، ان مصر بالذات هي المستهدف الاول في الدول العربيه والاسلاميه، لانها الراس للمنطقه العربيه وللمنطقه الاسلاميه. وقديما قالوا اذا صلح الراس فليس على الجسد بأس، أما إذا فسد الرأس أو حطم الرأس فكبر على الجسد أربعة. لذلك هم يريدون إفساد الرأس، يريدون تدمير الرأس، لأن مصر إن سقطت والعياذ بالله جل وعلا سقطت الأمة العربية والإسلامية. ليس هذا من قبل العنصرية أبدا، ولا من قبل الوطني، ولا من قبل القومي، لا، هذه حقيقة، هذه حقيقة. بمعنى أن مصر بما فيها من مؤسسات وهيئات دينية، وبما فيها من تدين، وبما فيها من رجال يعضون على هذا الدين بالنواجذ، وبما فيها من عدد ضخم من الموحدين والموحدات، قلت إن سقطت هذه القوة بما تمتلك من قوة عسكرية ومن قوة رادعة ومن قوة اجتماعية ومن قوة في الكم ومن قوة جغرافية إلى آخر هذه الأمور، إن سقطت سقط المجتمع العربي والإسلامي برمته والعياذ بالله جل وعلا، وهذا ما يتمناه أعداء الدين. التاريخ يشهد على الاستهداف للمنطقة والذي مر بمراحل ثلاثة في عصرنا هذا وما قبله. بالنسبة للعصور السابقة كانت المرحلة الأولى تتمثل في الحملات الصليبية، التي كانت لا تكف أذاها ولا تكف إجرامها على المنطقة العربية والإسلامية، بل إنهم كانوا يعلنون صراحة أن حروبهم حروب دينية على المنطقة العربية والإسلامية، وكانوا يأتون معهم بالقساوسة وبرجال دينهم هم. لماذا؟ لشحذ همم الجنود ولشحذ همم المقاتلين ولزرع الكراهية والحقد والحسد في صدورهم على العرب وعلى المسلمين. إلا أن كلاب هؤلاء سقطوا جميعا تحت تراب الدول الإسلامية والعربية، ونجى الله الموحدين والموحدات من شرور هؤلاء الصليبيين والصليبيات. المرحلة الثانية للاستعمار ألا وهي جاءت الحملات الاستعمارية في المرحلة الثانية، مكونة من ثلاث رؤوس، من بريطانيا وكانت إنكلترا العظمى، وفرنسا وإيطاليا، وجاء الثلاثة، وجاء أذناب الثلاثة إلى المنطقة العربية والإسلامية وقسموها عن بكرة أبيها، ولم يتقوا الله فيها. وما قاموا باستعمار هذه الدول العربية والإسلامية إلا لسلب ثرواتها واستنزاف مواردها وسرقة بيضتها وإذلال أهلها والإبقاء على أهلها متخلفين عن رب الحضارة، حتى لا يتسنى للمسلمين أن ينافسوا أعداء الدين في أي مجال من مجالات الحياة الدنيوية. ولذلك قلت إن أبناء المنطقة الإسلامية والعربية قاموا جميعا بالتصدي لهؤلاء المستعمرين من الإنجليز، من الفرنسيين، من الإيطاليين، من أذناب هؤلاء، من عملاء هؤلاء، والحمد لله جل وعلا طهر الله أرض الموحدين من هؤلاء المجرمين. ثم جاءت المرحلة الثالثة ولها مقدمات. المرحلة الثالثة بالنسبة للاستعمار وهي ما نراها حديثا، ولها مقدمات. على رأس هذه المقدمات إطلاق سرطان إلى قلب المنطقة لإضعافها وللإجهاز على أبنائها ولتدميرها ولتدمير شبابها بالجنس والمخدرات والغزو الفكري والعري والتبرج، وإقحام المنطقة في أمور الجنس وما شابه ذلك، وما علمنا ذلك إلا بعد أن صارت لهم سفارات وصارت لهم علاقات مع الدول العربية والإسلامية، وأقصد بذلك اليهود. بمعنى أن المستعمر حاليا لا يدخل عليك مباشرة، إلا أنه قام بزرع سرطان في المنطقة العربية والإسلامية يمهد لمجيء هذا الاستعمار، حتى لا يخسر المستعمر كثيرا، بمعنى حتى تكون الخسائر قليلة محدودة محجمة للغاية. فزرع أبناء هؤلاء من القردة وأبناء هؤلاء من المسوخ الذين أتوا بهم من أوروبا ومن شذاذ الآفاق إلى منطقة فلسطين وأسكنوهم ومكنوا لهم وأرضعوهم التكنولوجيا الحديثة وزرع عندهم المفاعل النووي والذري والكيماوي والبيولوجي إلى آخر هذه الأمور. واستقر اليهود الشذاذ في قلب المنطقة العربية والإسلامية مثل الشياطين تماما بتمام، لا ينامون لحظة، لا ينامون لحظة، بمعنى إنهم وحدوا جهودهم وأهدافهم إلى المنطقة العربية والإسلامية، لا ينامون، بمعنى أنهم يخططون الليل مع النهار لإسقاط المنطقة الإسلامية والعربية عن طريق عدة أمور. ما يؤتى منهم من خلال الأموال كالجواسيس يعطى الأموال، ومن يؤتى من خلال الشهوات يؤتى له بالنساء، ومن يؤتى من هؤلاء من خلال المخدرات تعطى له المخدرات إلى آخر هذه الأمور. بل إنهم سيطروا على كثير من الرؤوس التجارية والسياسية والاقتصادية في المناطق العالمية وبخاصة في العربية والإسلامية لتحريك أوراق لهم في تلك المناطق، والعياذ بالله جل وعلا، والتاريخ يشهد على ذلك. ومن قرأ تاريخ الجاسوسية يعني وقف على حشد عظيم، على حشد عظيم من الجواسيس الذين يعملون لليهود، ونرى في كل يوم اصطياد شبكات جواسيس لصالح اليهود يسكنون في بطننا، يسكنون في قلعتنا، يسكنون سرطانا في كبدنا، ورغم ذلك يقومون بإسقاطنا الليلة مع الليلة التي تسبقه مع، بل إني أقول جزافا إنهم لا يكفون الليلة عن تجنيد الجواسيس لتدمير المنطقة. ويا عجبا، ويا عجبا لدول عربية وإسلامية تقيم علاقات مع هؤلاء الأبالسة الشياطين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. يا أخي أنا في كل ليلة أقول مثلا دولة لبنان تمس كل يوم شبكات، ورغم ذلك علاقات. عندنا في مصر نمسك شبكات جاسوسي وعلاقات إلى آخر، الأردن شبكات جواسيس وعلاقات. يا أخي أنت تريد تدمير، أنت تعمل على تجنيد أبنائي، أنت تريد دماري وخرابي، ورغم ذلك أقيم علاقة معك. لا أدري والله أية عقول هذه، لا أدري أية عقول هذه. خلاصة المسألة أود أن أقول إن المستعمر الحالي اختلف عن سابقيه في أنه قدم سرطانا سكن في قلب المنطقة العربية والإسلامية يمهد إعلاميا وعسكريا واجتماعيا لكل الضربات القادمة والمتتالية، بمعنى أن اليهود يمتلكون وسائل الإعلام العالمية حتى التي هي في أمريكا، حتى التي في الاتحاد الأوروبي، حتى التي هي في الدول العربية إلا ما رحم ربي، يحركون هؤلاء، ولهم صحفيون ولهم إعلاميون ولهم ساسة يكتبون ما يريده اليهود مقابل والعياذ بالله الشيكل الذي دمر معتقدات هؤلاء القوم. خلاصة المسألة مثلا أعطيكم مثالا، حينما أراد المستعمر في هذا العصر، وأقصد بالمستعمر أمريكا ومع الاتحاد الأوروبي الذي يأكل الفتات من خلفها، حينما أراد المستعمر في هذا العصر، لأن المستعمر يا جماعة في هذا العصر قطب واحد، لأن المستعمرة قطب واحد، أمريكا ليس ضدها أحد في هذا العصر، القطب الثاني سقط، ولذلك هي على الرأس، هي تجمع من خلفها يعني القوات من دول الاتحاد الأوروبي وما شابه ذلك، ولا تتجه إلا إلى الدول العربية والإسلامية، لكنها تجعل اليهود في المقدمة دائما. أعطيكم مثالا على ذلك، لما أراد المستعمر في هذا العصر أن يتجه إلى العراق، قام اليهود، قام الموساد بأجهزة، ونقول موساد بأجهزة الإعلامية السياسية التقنية بعملية غسيل مخ لكل الناس في المناطق العالمية والعربية والدولية بأن العراق يمتلك سلاحا كيميائيا، بأن العراق تمتلك أسلحة بيولوجية، بأن العراق تهدد جيرانه، بأن العراق ستقوم بكذا، بأن العراق، حتى لا يتعاطف أحد مع العراق. وبالفعل شحذت الهمام وغلت الأجساد، ثم كونت وهيأت الجو تماما للمستعمر القادم، وهي تأتي معه أيضا بالطيران والدبابات والقوات والجنود، ولا يستطيع جاسوس أو كذاب أن ينكر أن اليهود كانوا بجوار الأمريكيين في حرب العراق وقتلوا من العراقيين مئات الآلاف، وأنهم لا زالوا بالعراق، وأنهم يعيشون على هيئة تجار وعلى هيئة موظفين وما شابه ذلك بأرض العراق، ويفعلون بها الجرائم العظمى. قلت بإذن أخي جل وعلا العدو أو المرحلة الثالثة للمستعمر سيئة جدا. بمعنى المرحلة الأولى كانت يعني حملات صليبية تأتي والعياذ بالله جل وعلا ليست عن ركيزة وليست عن شيء على الإطلاق، لذلك أذلها الله جل وعلا وما تركت الكثير. الثانية المستعمر الذي جاء من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا على الأقل على الأقل كان يبني المشروعات، كان يرصف بعض الطرق، كان يقوم ببناء بعض المصانع، بعض الكبار اللي احنا شايفينها لازالت من عهد إنجلترا وفرنسا إلى الآن. لكن المستعمرة الجديد اللي هو أمريكا إذا حل أو حل يعني يختلف عن الاثنين السابقين تماما. هؤلاء كالتطاع تماما بتماما، إذا دخلوا بلدة خربوها ودمروها وأشعلوا الفتن الطائفية بها وتركوها جرجاء لا زرع فيها ولا ماء. خذوها مني، إن أنجس استعمار هو استعمار المرحلة الثالثة الذي يمثل الاستعمار اليهودي بالاتحاد مع الأمريكي بالاتحاد مع الاتحاد الأوروبي في عصرنا هذا. وأعظم دليل، حتى لا يقال إنني أتحدث كلاما نظريا، أعظم دليل على كلام هذا انظروا إلى ما يجري في أفغانستان، إنهم يجربون الأسلحة المحرمة دوليا هناك، إنهم يقتلون البشر هناك وكأنهم يقتلون الجراد أو كأنهم يقتلون الحشرات، إنهم يقتلون العزلة ويقتلون المدنيين أنا الليل وأطراف النهار من باب التسلية لا أكثر من ذلك ولا أعز. وحولوا أفغانستان إلى مستنقع لا يصلح لأن يعيش فيه الآدميون. أيضا انظروا إلى العراق، دخلوا العراق دمروها ولم يعمروها، كانوا يحكون في أثناء دخولهم على العراق في أن العراق ستكون جنة الله في أرضه، في أن العراق ستكون النموذج الديمقراطي على مستوى المنطقة العربية، وأن الدول العربية ستحصل العراق على تلك الديمقراطية التي زرعتها أمريكا وزرعتها الدول الأوروبية. إنهم تحدثوا عن أحلام، لكنهم ما أن دخلوا حتى ذبحوا الملايين من أهل السنة والجماعة، ذبحوا الأطفال، ذبحوا النساء، ذبحوا الرجال، اغتصبوا النساء، اغتصبوا البنات أمام أهلهن، اغتصبوا النساء أمام أهلهن. وليس ما جرى في سجن أبي غريب ببعيد عن الموحدين، وانتوا شفتم وكلاتكم شفتم من خلال وسائل الإعلام، ولا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك في هذا المحك. أيضا أقول إن هذا المستعمرة إذا دخل أرضا أشعل فيها الفتنة الطائفية، بمعنى أنه اتحد مع الروافض في أرض العراق، ثم اتحد معه بعد ذلك ذبحا لأهل السنة والجماعة. إذن بعد الاتحاد التقني حدث اتحاد ذبحي لأهل السنة والجماعة، اتحاد لإبادة أهل السنة والجماعة، وبخاصة للعلماء، للأئمة، للمؤذنين، لحفاظ كتاب الله جل وعلا، ولتجفيف منابع حملة القرآن هناك. وبالفعل اتحدوا مع هؤلاء، ثم أشعلوا ورقة الطائفية التي حملها الروافض من خلال كتائب الموت وميليشيات الموت والميليشيات الثورية والحرس الثوري بإيران إلى آخر هذه الأمور. كذلك في أفغانستان دخلوا بجوار إيران كما ذكر أبطحي قبل ذلك وصرح صوتا وصورة، ودخلوا مع القوى الإجرامية هناك ومع الشيوعيين فأبادوا الموحدين ولا زالوا يبيدون الموحدين هناك. أسأل الله أن لا يمكن لهم أبدا وأن ينصر المجاهدين في كل مكان. المهم عودة هذه الحملات بوجود دميمة من خلال الموساد واليهود، ثم بدخول الأمريكيين كما حدث أيضا في بعض الدول العربية الإسلامية الآن لهو مؤشر خطير لأن هنطلق منه للجريمة اللي حدثت هذه في الإسكندرية. بمعنى أن الكل يعلم تماما أن اليهود وأن أمريكا تلعبان منذ سنة 1982 في جنوب السودان، وذلك لتقسيم السودان إلى شمال وجنوب حتى تكون الدولة النصرانية في الجنوب هي الدولة الثرية التي تمتلك مقدرات البترول هناك، ثم تبث بعد ذلك فتنا بين دارفور والشمال ثم بين الشرق والشمال. وهذا ما حدث، نرى الاجتماعات تتوالى بين قيادات دارفور وبين الموساد في تل أبيب، ثم بعد ذلك بين قيادات دارفور ثم بجوبة في جنوب السودان. ما هذا الذي يحدث؟ ثم بين رجال الشرق كذلك وهؤلاء. إذن اللعبة يقودها الموساد ويقودها الأمريكيون. وباعتراف وزير يهودي أعلم وجاء على قناة الجزيرة بأنه يعمل على التقسيم في جنوب السودان منذ سنة 82 مكلف بذلك من قبل أمريكا واليهود. خلاصة المسألة أن اللعبة تجري هناك لتقسيم السودان، ثم جرت اللعبة قبل ذلك في اليمن لتقسيم اليمن. انظروا مصر الآن ترفض هذا التقسيم في السودان لأنه يهدد أمنها القومي، بمعنى أن دولة جوبا في الجنوب تدعي تماما أنها ستكون هي وتل أبيب في بقعة واحدة، في مركز واحد، في قلعة واحدة، في خندق واحد. أعلنها قائد هؤلاء أنه قال نحن وتل ونحن مع تل أبيب لسنا بأعداء، بل إن الدول العربية هي الأعداء لإسرائيل. ثم ذهب إلى هناك وصرح بتصريحات كأنه يقول أن الجنوب سيكون هو الخندق لتل أبيب. إذن أنت تهدد أننا القومي من خلال الماء، وأنت تتعاطف مع دول حوض النيل التي تلعب برؤوسها اليهود أيضا، أو تلعب إسرائيل برؤوسها من خلال ما حدث من بناء هذا السد في إثيوبيا والذي زاد ارتفاعه عن 188 متر، أعظم وأكبر من السد العالي في إثيوبيا التي لا تحتاج هذا الماء على الإطلاق، بل إن الماء يغرقها، لكن هذا اليهود تعبثوا بها. ثم بعد ذلك إنهم يريدون تغذية الانفصاليين الذين يريدون الانفصال بالنسبة لبلدنا الحبيب لأهل النوبة، وهذا لن يكون أبدا بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله أن لا يمكن لهم. المهم ثم إنهم يريدون أن تنجح الفكرة في السودان حتى يطلب بها في مصر، حتى يطلب بها في مصر. المهم أن الخطة يهودية أمريكية التي قامت في السودان لتقسيم وفصل الجنوب عن الشمال. يسأل سائل الآن يقول الشيخ الزوب بيتكلم كده، ما له مال اللي حصل في اسكندرية؟ هوضح لك مالجه ومال اللي حصل في اسكندرية حرفا بحرف بإذن الله جل وعلا. بقوله إذا نظرنا إلى هذه العملية الأول من منظور إسلامي اللي حصلت أمام كنيسة القديسين بالاسكندرية، أنا أسأل هل الإسلام يجيز أو يقرر مثل هذا العمل الإجرامي؟ الإجابة قطعا لا. من كافة التيارات الدينية، الإجابة قطعا لا، بل إن الإسلام يحرمها ويجرمها، بل التاريخ يشهد بفضل جيرة المسلم للكتاب، يعني أعطيكم مثالا على هذا. هذا اليهودي الذي كان جارا كما جاء في الترجمة للإمام المبارك ابن المبارك، يعني للإمام الطاهر التقي النقي ابن المبارك، كان هذا اليهودي جارا لابن المبارك، وأراد اليهودي هذا أن يبيع داره، وكانت الدار لا تساوي إلا 1000 دينار، فعرضها 2000 دينار، يعني بضعف الثمن. فقيل له في ذلك قال إني أبيع الدار 1000 دينار وأبيع الجوار 1000 دينار، إني أبيع الدار 1000 دينار وأبيع الجوار 1000 دينار. قالوا كيف؟ قال الدار 1000 دينار وجوار ابن المبارك 1000 دينار. فسئل عن ذلك، يعني إزاي تقول هذا الكلام؟ قال كان يرسل إلي اللحم قبل أن يطعم أولاده، يعني عبد الله بن المبارك كان يروح يشتري اللحم، قبل ما يطلع اللحم لأسرته كان يجيب لي أنا اللحم آكله أنا وأولادي، رغم أن الرجل على اليهودي، يعني كتابي على اليهودي وزوجته على اليهودي وأولاده على اليهودي، ورغم ذلك ضرب لهم ابن المبارك أعظم مثال في الجيرة. لماذا؟ لأنه استقاه من كتاب الله، من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عايز أقول حاجة ثانية، واحد يقول لي طيب ما في بغض في الله وفي دول أعداء، يعني يكون أهو الكتابي مدام عدو الله عدوري. نعم أنا بقولك من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، مش هنزوب النصوص أبدا ولن نيع النصوص ولن ترتع عنك اليهود ولا النصارى، بس عايز أقولك حاجة، إن البغض في الإسلام لا يعني ولا يدفع إلى الظلم، إن البغض في الإسلام لا يعني ولا يدفع إلى الظلم أبدا مهما كان، بل حتى ولو كان شانئا لي ولو كان خصيما لي ولو كان عدوا لي أبدا لا أظلمه. ديني يحرم علي ظلمه، إسلامي يحرم علي ظلمه. كذا الكره لا يدفع إلى الظلم ولا إلى الانتقام، الكره لا يدفع إلى الظلم ولا إلى الانتقام. يعني مثلا ما قرأ قول الله جل وعلا في هؤلاء قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ورغم ذلك لا أظلمهم ولا أجور عليهم، بل إن ديني أمرني بالقسط، إن ديني أمرني بالعدل مع هؤلاء، لأن ذلك من التقوى والحمد لله جل وعلا. أمر الإسلام بالعدل مع كل أصناف الخلق يا أخوة، أمر الإسلام بالعدل مع كل أصناف الخلق بغض النظر عن لونهم أو جنسهم أو ثقافتهم أو عقيدتهم. يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله إلى آخر الآية. وما حدث بكنيسة القديسين بالإسكندرية جريمة شنعاء، جريمة شنعاء لا يمكن أن يكون قد ارتكبها عاقل مصري، لكن مرة ثانية لا يمكن أن يكون قد ارتكبها عاقل مصري فضلا عن أن يكون مسلما. مرة ثانية عشان المسؤولين بقوله، هذه الجريمة الشنعاء لا يمكن أن يكون قد ارتكبها عاقل مصري فضلا عن أن يكون مسلما، لأن الإسلام أمرنا ببر أهل الكتاب والقسط إليهم والإحسان لهم في معاملتهم. قال تعالى، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بل إن أبناءنا وأبناءهم يقفون جنبا إلى جنب، يقف الواحد منهم بجوار الآخر، ابني الموحد بجوار ابن النصراني اللي هو على التثليث في القوات المسلحة جنبا إلى جنب. مرة ثانية، بل إن أبناءنا وأبناءهم يقفون صفا واحدا وجنبا إلى جنب في القوات المسلحة للدفاع عن الوطن الواحد، أي للدفاع عن مصر وفي مواجهة العدو. يعني عدوي هو له عدو، وعدوه هو لي عدو، ونحن الاثنان نحافظ على الذرية في أرض مصر ونقف سويا بالسلاح في مواجهة العدو للحفاظ على أمن هذه البلدة الطيبة المباركة. والتاريخ يشهد على حسن التعايش بيننا وبين النصارى على مدار التاريخ، لكن القرائن بأسرها تشهد على أن أصابع الموساد من خلف هذه الجريمة. يسأل سائل أن للزغبي أن يقول هذا، سأتيك بالقرائن. قلت والقرائن بأسرها تشهد على أن أصابع الموساد من خلف هذه الجريمة، والمطلع على اعترافات الجاسوس طارق عبد الرزاق في الأيام الماضية منذ أسبوعين، بكرر مرة ثانية، هو المطلع على اعترافات الجاسوس المصري الذي جنده الموساد اليهودي في الأسبوع قبل الماضي يقف على ذلك من خلال ضابط الموساد الملتحي المسمى بالأستاذ والذي يقطن أرض مصر. مرة ثانية، هذا الضابط الموسادي اليهودي الذي يعيش بأرض مصر وهو ملتحي له لحية كما ذكر الجاسوس ويعمل في أرض مصر منذ عشرين سنة ويلقب بالأستاذ، وهو يعمل على إحداث الجرائم والبلبلة والتفجيرات خاصة بين المسلمين والنصارى. ركزوا معايا في النقطة دي جدا جدا يا جماعة. الموساد حينما يعملون في بلدة بأحد طريقين، إما بطريق المباشرة وإما بطريق الغير. مرة ثانية، إما بطريق المباشرة وإما بطريق الغير. بطريق المباشرة كما فعلوا في هذه البلدة الخليجية حينما قتلوا الفلسطيني، وأيضا كما فعلوا في تونس قبل ذلك حينما ذبحوا فلسطينيا مسؤولا، وكما يفعلون في الأردن وكما يفعلون في بعض البلدان العربية. هذا بطريق المباشرة. بطريق الغير أي عن طريق التجنيد، وما يقولكش أنا يهودي أبدا أبدا أبدا. أنت تلاقي واحد ملتحي ولابس طاقية وربما يكون لابس غطرة وقاعد كده وداخل المسجد، يا أخي إن شاء الله يعد ينظر إلى الوجوه. إذا رأى أبلها أو أحمقا تغلب عليه العواطف والمشاعر والنحرة والعصبية والغير غير المنضبطة، خلاص يجنده. ده مجند مجاني. قالوا يا أخي شفت المجرمين، شفت كذا، يسخنوا كل يوم لغايه ما يقولوا طب نعمل ايه؟ لا، مستعد اجيب لك كذا، انت في الحته كذا وانا في الحته كذا، اجيب لك تخلص. خد يورطه. انما لا يمكن يكون اللي وقع دي الاحمق دي اللي هو بطريق الغير، لا يمكن ان يكون سلفيا ابدا او عاقلا من عقلاء المسلمين. ليه؟ لاننا كاشياخ من السلفيه فهمنا أهلنا في مصر وفي غير مصر، وحفظناهم حقوق أهل الكتاب، وحفظناهم حرمة دماء هؤلاء، لذلك لا يمكن أن يقع موحد في مثل هذا العمل الإجرامي على الإطلاق، إلا إذا كان أبلها أو عبيطا أو أحمقا أو مجندا من قبل هؤلاء. يبقى لأول قرينة الملتحي المسمى بالأستاذ، هذا عميل الموساد اليهودي الذي يعمل في مصر منذ 20 سنة ولم يتوصل إليه أحد من الأجهزة المسؤولة حتى الآن، أقول هذا هو المصيبة، وربما يكون غيرهم مصائب ولا ندري بأرضنا. الثانية، شهادة الباحث النصراني، القرينة الثانية، شهادة الباحث النصراني التي سجلتها أنا له صوتا وصورة من قناة الجزيرة السبت 1/1/2011، يعني أمس السبت، جابوا باحث نصراني أرهى صراحة من خلال دقة فهمه ووقوفه على هذه الأليات، قال هذا من عمل الموساد اليهودي، هذا من عمل الموساد اليهودي، وندي أبدا ليست من الإسلاميين وليست من آل مصر على الإطلاق، حتى إن كانت بطريق الغير، بس هي جاية من الموساد اليهودي. يبقى دي القرينة الثانية. القرينة الثالثة، وهذه أهديها للمسؤولين عندنا، انتخابات السودان. واحد يسأل يعني ايه فضيلة الشيخ، اقول له الاستفتاء قادم بعد ايام لفصل الجنوب عن الشمال، ومصر هي الوحيدة المعترضة، مصر هي الوحيدة المعترضة على فصل الجنوب عن السودان، واللي قايم بالفصل مين؟ الموساد اليهودي. اللي مدعم الفصل ده مين؟ اليهود. ومين اللي بموهم؟ الامريكان بخيرة اوباما. الله، طب مصر الوقفة رفضة تماما، ومصر لها ثقل ونفوذ هناك في السودان، ممكن توقف هذا؟ يقول لك لا، نشغل مصر ببلوى ونشغلها بهم عندها، ونخلي ورقة الطائفية تلعب عندها عشان تنشغل عن اتحاد السودان، وتسيبنا نقسم السودان زي ما احنا عايزين. فهمتوا؟ وصلت؟ انا واضح، ما عنديش مجمل لأي بشر، بقول اهو استفتاء السودان لفصل الجنوب عن الشمال، مصر الوحيدة المعترضة على هذا الانفصال، لأن الانفصال دي تهديد للأمن القومي المصري، لأن الانفصال دي في صالح اليهود ويحول مية النيل لليهود، لأن الانفصال دي هيمنع عن معظم المية عن مصر، لأن الانفصال دي هيخلي فيه عدد كبير جدا من الموساد والجيش اليهودي بجنوب السودان يبدأ يعبث بأمن مصر، لأن مخلصة المسألة هم عظيم جاي يحمل دخلا وسحبا. مصر معترض، تقوم بأمريكا تقعد مع اليهود، نعمل ايه؟ نشغلهم ازاي؟ اعمل الورقة دي، حرك الورقة دي، يقوم بقى النصارى يولعوا نار ويقولوا لا تعالوا يا أمريكا احمونا، تعالوا يا كذا احمونا، يجي ضغط دولي على مصر، مش قادرين تحموا النصارى، يبقى اعتقالات من هنا واعتقالات من هنا، ردة فعل من هنا، شغلوا مصر بالغم الموجود، يكون تم الانفصال بتاع الجنوب عن السودان، عن شمال السودان، وفي الحالة دي كلنا بقى سيول الفتن كعدد حبات رمان من قبل السودان، يبقى مصيبة. فهمتوا القرينة دي؟ إذا مش عايز نبقى درويش، مش معنى نبقى سلفيين يعني دروشة، لا، ده الحمد لله، يعني السلفيون على ضرب هم أنضج الناس وهم أعلم الناس. لذلك بقول خلوا بالكم من الثلاث نقاط دول، ثلاث قرائن. أول قرينة يا جماعة الاعترافات، الجاسوس طارق عبد الرزاق بتجنيد الموساد له، المدعي أنه الأستاذ الملتحي بأرض مصر، والموساد بيدخل يا بطريق المباشر يا بطريق الغير، أدي واحدة. الثانية، شهدت الباحث النصراني في الجزيرة بتاريخ 1/1/2011 صوت وصورة. الثالثة، انتخابات أو الاستفتاء القادم في السودان لفصل الجنوب عن الشمال. فهمتوا القرائن ملعوبة ازاي؟ يبقى يا جماعة عايز أقول إن اللعبة واضحة جدا، وإن اللي حدث في هذه الكنيسة أو أمام هذه الكنيسة إنما هو لعبة يهودية بالاشتراك مع الأمريكيين، اللي للأسف البعض بعد من دولا يقول تعالوا يا أمريكا حمونا، أمريكا اللي تضربك، أمريكا على استعداد تفجرك وتفجر أهلك اللي وراك في سبيل إن يقولك لا إحنا نحميهم. لا، عمري ما كانت أمريكا أقرب لك من المسلمين، لأنك لن تجد عدلا ولا أمنا ولا أمان إلا في ظل الشريعة الإسلامية. أمريكا مش جمعية خيرية، أمريكا شطار. اليهود أبدا، تم النصارى اللي عايشين في فلسطين بياخدوا بالنعال، كنيسة المهد اتضربت بالنار. إيه اللي عملت؟ إيه اللي أمريكا ولا استنكرت حتى؟ مجماش مش عايزة، مش عايزة كلام من ده. هي عايزة تدمير المنطقة العربية والإسلامية بس مصلحة. هي بتشتغل خدامة لليهود. اليهود هم اللي يهمهم كده، ولو تمكنوا والله لا يرحموك ولا يرحمون، وتعيش تستغيث بقى بشارون ولا بنتنياهو ولا بالأشكال الوسخة دي. لا، ما هم عملوا في كنيسة إيه؟ في كنيسة المهدي عملوا فيها إيه؟ ذلوا إيه؟ منعوا الحج اللي هو المزعوم بتاعهم ليه؟ يبقى إذن عايزين نفهم، إذن اللي أقرب لكم إحنا السبب أنتوا عايشين معانا من حوالي 1400 سنة، شفتوش مننا إلا البر والقسط والإحسان وأدب الجوار وحسن التعامل. لأن المصري المسلم أطيب من الطيابة، طيب جدا بفطرته، نقي جدا بفطرته، عاطف جدا بفطرته. ولذلك النصارى العقلاء كلهم بيشهدوا للمسلمين أفضل ناس وأطيب ناس. إذا نحن اللي نحميكم مش أمريكا على الإطلاق، وإحنا اللي نتعايش، وإحنا اللي في بلد واحد نذب عنها جميعا ولا نسمح للعدل بدخوله. وعايز أقول حاجة، يعني ديننا يا جماعة، ديننا أمرنا، يعني لو قعدت قبل جلالتك في دبدالة صلاح السنة مش أنت ديننا أمرنا. يعني عبد الله بن عمرو قال، قال صلى الله عليه وسلم من قتل معايدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. شفت، شفت التغليظ اللي قتل الواحد، واحد معاهد، واحد بس واحد، يعني لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عام. حديث عند البخاري وعند النساء. وأيضا عن أبي بكر بالفتح على الباء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا بغير كون حرم الله عليه الجنة. شوف، حرم الله عليه الجنة. الحديث عند أبي داود هو صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة 100 عام. عند ابن حبان في صحيح، والحديث صحيح. لا، خذ الهدية دي، أنا ببين لك كده حرم الدماء دول فيها أعظم من كده كمان. وده اللي ما قالوش لا المشايخ ولا السياسيين ولا أي حد للكلام ده. يا جماعة لهم حقين عندنا، حق الأولاني اللي أنا ذكرته في الأحاديث دي، حرم دمائهم ونحن نبرهم ونقصد إليهم ونحسن إليهم. حق الثاني أن النبي أوصانا، أوصانا بنصارى مصر بالذات، النبي أوصانا بالذميين خصوصا أهل مصر، دولهم وصية، يبقى لهم حقين علينا. حق الأولاني ذكرته، والحق الثاني وصية النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون مصر مرة ثانية، إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراء، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة، ذمة وصهرة. الحديث مسلم. قال النووي رحمه الله وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراء وفيها فإن لهم ذمة ورحمة. وقولوا يا جماعة ورحمة عشان هاجر أم إسماعيل منهم، إنما ما يقول وصهرة عشان مريا أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من دول. أم إبراهيم اللي هي مريا، مريا يا جماعة أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. إذا بقالهم حقين ولا ما بقالهم حقين؟ بقالهم حقين. أول حق البر والقسط والإحسان له. الحق الثاني وصية النبي اللي ننفذها وإحنا مبسوطين وراضين جدا. ليه؟ لأن النبي هو اللي وصانا بكده بدول. فحسن الوصية تأتي من حسن الجوار، والتاريخ يشهد على حسن الجوار. ولذلك بيّنت لكم بالقرائن أن اللعبة وأن التفجير إنما هو من قبل الموساد، إما بطريق المباشرة أو بطريق الغير. وأنا أهدي هذه الحلقة بالذات للمسؤولين في مصر وفي الدول العربية قاطبة حتى يقفوا على الحق بإذن الله، وحتى لا يظلم مسلم على ظهر الكرة الأرضية أو يتهم بباطل. وفي النهاية لا نريد، لا نريد وقيعة أبدا أبدا أبدا، بل نريد التعايش، بل نريد التعايش الذي يقوم على الاحترام المتبادل، يقوم على البر بهؤلاء، بالقسط بهؤلاء، بالإحسان إلى هؤلاء. ومن جانبهم أيضا عليهم أن يوقروا دين الإسلام، أن يحترموا دين الإسلام، أن يبجلوا دين الإسلام. وعلينا جميعا أن نكون على قدر المسؤولية. ولم أطيل أكثر من ذلك أن الورم بدأ يتحرك معي وأنا الذي أشعر بنفسي. أسأل الله أن يشفيني وأن يشفيكم جميعا، وسأقف عند هذا الحد وأقول غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته.